فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولا يسأل أفيكم محمد أفيكم أبو بكر أفيكم عمر، فينهاهم النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تجيبوه. لما قال أعلو هبل قال أجيبوه، قولوا الله أعلى وأجل. لما قال العزى لنا ولا عزى لكم قال أجيبوه فقول أجيبوه وقول الله مولانا ولا مولى لكم، الله مولانا ولا مولى لكم. فالعزى شجرة أو ثلاث شجرات كان يعبدها المشركون من أهل مكة من قريش في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومن خلفها جنية أي نعم تخرج، خرجت نافشة شعرها لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالدا ليقطع الشجرات، ثم قال ماذا رأيت؟ قال ما رأيت شيئا، قال ما صنعت شيئا ارجع. فلما رجع وجد امرأة نافشة شعرها تحت التراب على رأسها فقتلها، أي نعم فانتهى، قال يعني انتهى أمرها. وكذلك مناة الثالثة الأخرى، أي نعم هي من جنس هذه الأصنام، من تبرك بشجرة أو حجر أو نحوهما ونحوهما ألكم الذكر وله الأنثى، يعني أن هذا مسبة لله عز وجل وتنقيص له، تجعلون لأنفسكم الذكر وتجعلون له ما تكرهون. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، يعني أسماء لا حقيقة لها، سميتم اللات إله وسميتم العزى إله وسميتم منات إله، وهذه تسمية من عندكم ليست آلهة على الحقيقة ولكنها باطلة، ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن، يعني ما ينطلقون من علم يقيني ولكن ينطلقون من ظن، والظن لا يغني من الحق شيئا. وما تهوى الأنفس، يعني يجعلون ظنونهم حقا وهم لم يتثبتوا منها ولا وما يعني تستند إلى حقيقة، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، الهوى هو الذي يسيرهم، ولقد جاءهم من ربهم الهدى. فتفسير هذه الآية يؤخذ من الترجمة، باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. الثانية معرفة صورة الأمر الذي طلبوا، عن أبي واقد الليثي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، يعتذر عما حصل أو يبين حالهم أنهم حدثاء عهد بكفر، ومن كان قريب عهده بحالة لا وانتقل منها إلى حالة أخرى فلا بد أن يبقى معه من رواسب الحالة الأولى ما يبقى، ولهذا قال ونحن حدثاء عهد بكفر، يفسر ما حصل منهم لا يبرره ولكن يفسره. والذي حصل منهم قال وللمشركين سدرة يعكفون عندها للتبرك، يعتقدون في هذه السدرة أنها تبارك لهم مباركة، فينوطون بها أسلحتهم، يعلقون بها أسلحتهم لتبارك على أسلحتهم، يقال لها ذات أنوار، هذا بزعمهم. قال فمررنا بسدرة، التقليد الأعمى، سدرة عظيمة مثل هذه السدرة، فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنوار كما لهم ذات أنوار، يعني طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم يعني ذات أنواط، أن يجعل لهم ذات أنواط ينوطون بها أسلحتهم ويتبركون بها كما يتبرك المشركون بتلك السدرة. فمن هنا يعني شابهوا المشركين، كأنهم قالوا اجعل لنا إله كما شابهوا قوم موسى، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. فصورة الأمر هو أنهم طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم، لم يتخذوها ابتداء، وهذا يدل على أنهم ممتثلين، يعني يريدون من النبي عليه الصلاة والسلام أن يشرع لهم الشرك، والشرك لا يشرع، الشرك باطل. أي نعم. وأنكر عليهم صلى الله عليه وسلم، ولو فعلوا بعد الإنكار لكانوا مشركين، لكن لما انتهوا يعني ما يطلق عليهم أنهم أشركوا، ولكن السؤال هذا نشأ عن جهل، نشأ عن جهل. نعم. قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل. الله أكبر، كبر النبي صلى الله عليه وسلم، إنها السنن ومشروعية التكبير عند الأمر العظيم. الله أكبر، إنها السنن، يعني سلكتم مسلك من قبلكم كما ورد في الحديث لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القدة بالقدة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن. أي نعم. ثم هنا قال قلتم والذي نفسي بيده كما، وأقسم عليه النبي، أقسم عليه الصلاة والسلام، ويجوز الحلف على الفتية، بل ربما إذا كان في الحلف تأكيد وتثبيت يكون مؤكدا، شرعه مؤكد، كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون لتركبن سنن من كان قبلكم. نعم. رواه الترمذي وصححه. الثالثة كونهم لم يفعلوا، ما فعلوا، لكن اي نعم ما فعلوا، ولو فعلوا بعد النهي لا أشركوا، وهم من الأساس ما فعلوا ابتداء، كأنهم ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا شرع هذا جاز. الرابعة كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك لظنهم أنه يحبه، وهذه عقيدة المشركين، يتقربون إلى الله بالشرك، يظنون أن الله يحب أن يتقرب إليهم بواسطة هذه المعبودات، فيتخذون الشرك قربة والعياذ بالله، وهذا كذب. الخامس أنهم إذا جهلوا هذا، يعني إذا كانوا الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم وجهلوا هذا، فغيرهم غير الصحابة أولى بالجهل، وهذا مما يؤكد وجوب تلقين لا إله إلا الله وتكرار شرح معناها، لا نسأم من هذا. السادسة أن لهم من الحسنات، يعني لأنهم صحابة، والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم، يعني فغيرهم ليس لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما للصحابة، فتعرضهم للخطر أشد، أن النبي السابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم بالجهل، لم يعذرهم، بل رد عليهم بقوله: الله أكبر، إنها السنن لتتبعن سنن من كان قبلكم. فغلظ الأمر بهذه الثلاث، مع أن حالهم يقصدون الخير، يقصدون التقرب إلى الله عز وجل، وهم أيضا يعني جهلة، ما عذرهم النبي صلى الله عليه وسلم، بل كبر. ودليل على يعني قوة نكيره، قوة إنكاره عليهم: الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل موسى إلى آخره، إنها السنن لتتبعن سنن من كان قبلكم. فغلظ الأمر بهذه الثلاث: الله أكبر واحدة، إنها السنن ثنتين، لتتبعن سنن من كان قبلكم ثلاث، يعني غلظ الإنكار بهذه الثلاث، الثلاثة الأمور. الأمر الكبير ثامنة، الأمر الكبير وهو المقصود، أنه أخبر أن طلبهم كطلب بني إسرائيل لما قالوا لموسى: اجعل لنا إلها، يعني تماما، ولو قالوا اجعل لنا ذات أنواط، اختلف اللفظ لكن المعنى واحد تماما، مثل قول بني إسرائيل: اجعل لنا إلها، أي نعم، يعني ما ليس لهم أن يقول: والله ما قلنا اجعل لنا إلها، قلنا اجعل لنا ذات أنواط، قال تماما، لأنكم تعتقدون فيها البركة، تريدون أن تجعل لكم ذات أنواط تعلقون بها أسلحتكم وتتبركون بذلك، تتقربون إلى الله. فهو نفس الشيء. التاسعة أن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله، يعني نفي التبرك بالشجر أو متبرك بشجر أو حجر ونحوهما، نفي التبرك بالشجر، تبرك يعني اعتقاد أن الشجر يبارك، أن الشجر يبارك، نعم، من معنى لا إله إلا الله. فنفي هذا من معنى لا إله إلا الله مع دقته وخفائه على أولئك وهم الصحابة، يعني الحدث عهد بكفر رضي الله عنه. العاشرة أنه حلف على الفتية وهو لا يحلف إلا لمصلحة. الحادية عشرة أن الشرك فيه أكبر وأصغر لأنهم لم يرتدوا بهذا، يعني فعلهم شرك أصغر ولهذا أنكر عليهم، ولكن لما لم يفعلوه بعد النهي لم يرتدوا، لم يكن شركا أكبر، ما كان شركا أكبر، لو فعلوا لأصبح شركا أكبر وأصبحوا مرتدين، لكن نعم لم يرتدوا بهذا الطلب لأنهم لم يفعلوا. الثانية عشرة قولهم: ونحن حدثاء عهد بكفر، فيه أن غيرهم لا يجهل ذلك، يعني الصحابة القدامى الذين تقدم إسلامهم، نعم لا يجهلون هذا، ولهذا اعتذر يعني عن قولهم هذا بأنهم حدثاء عهد بكفر، وأنهم من المسلمين الجدد، وأنهم المسلمين الجدد يحتاجون إلى تعليم. فيه أن غيرهم من الصحابة لا يجهل ذلك، ولهذا ما نعم الذين تقدم إسلامهم ما طلبوا هذا. الرابعة عشرة التكبير عند التعجب خلافا لمن كرهه. نعم، إذا رأيت شيئا يعني منكرا عجيبا فتكبر. الرابعة عشرة سد الذرائع، يعني الذرائع الموصلة إلى الشرك، وهي الوسائل، الشرك الأصغر، البدع، فصدها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما انتظر حتى يشرك الشرك الأكبر أو بل رأسا، يعني شجب هذا نعم هذه الذريعة إلى الشرك العظيم. الخامسة عشرة النهي عن التشبه بأهل الجاهلية، يعني من قوله ونحن حدثاء عهد بكفر، يعني أهل جهل، فنهاهم عن التشبه بأهل الجاهلية وهم قوم موسى الجهلة، إنكم قوم تجهلون، لما سألوا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. وفي سياق القصة نهي النبي صلى الله عليه وسلم على أن يتشبهوا بالقوم الجاهلين، فالنهي عن الجاهلية مطلقا، نعم النهي عن التشبه بأهل الجاهلية. السادسة عشرة الغضب عند التعليل، نعم وهذا التكبير الله أكبر، إنها السنن لتتبعن سنن من كان قبلكم قلتم والذي نفسي بيده، هذا يدل على أنه غضب عليه الصلاة والسلام. فالغضب عند التعليم نعم يكون له فائدة، يكون له فائدة. كما يقول الشاعر واصبر على مر الجفا من معلم فإن رسوخ العلم في نفراته أو في نهراته، واصبر على مر الجفا من معلم فإن رسوخ العلم في نفراته. وكلنا نذكر يعني أنه تحصل لنا مواقف يعني شديدة في تعليم مسألة لكننا لا ننساها، إما صفعة أو ضربة، أي نعم، أو يعني غضبة لا نحتملها، لكن المناسبة والمسألة التي فهمناها في تلك الحال رسخت، أي نعم. السابعة عشرة القاعدة الكلية لقوله إنها السنن، يعني لا بد وأن تقع، هذا خبر لا بد أن تقع وليس تبريرا للوقوع فيها، يعني خبر النبي صلى الله عليه وسلم من علام النبوة، لكن لا يعني ذلك أن نعذر من اتبع سنن الجاهلية، لأنه اتبعه باختياره، اتبعها باختياره، فهو يملك ألا يتبعها. الثامنة عشرة أن هذا عالم من أعلام النبوة لكونه وقع كما أخبر. ما هو إن هذا، أن هذا ما هو، ها؟ اتباع سنن الجاهلية، اتباع سنن اليهود والنصارى الذي وقع في المسلمين في الغالب أنهم يعني شعروا والعياذ بالله أنهم أعجبوا بهؤلاء، غرهم يعني ظهورهم في علوم الحياة الدنيا، فغرهم ذلك فأعجبوا بهم، فبسبب هذا الإعجاب ازدروا ما أنعم الله به عليهم من الوحي بقسمين، يعني حصل شعور بالنقص، وهذه المصيبة على الشخص أنه يشعر بنقصه، بنقص ما عنده من الفضائل، يشعر بنقصه إذا أحسن، ويشعر بالإعجاب بالمسيء أو بالباطل، عندئذ يكون مسحور، يكون مثل الشاة التي عضها الذيب، الشاة إذا عضها الذيب تبعته تلحق به رأسا، وهو نفس الشيء يعني في اتباع في اتباع النصارى واليهود في عاداتهم وتقاليدهم ونظمهم وقوانينهم أي نعم، حتى يصبح الشخص كأنه يريد أن يتكمل بأنه تعلم على أيديهم. في زمن مضى لما كانت الأندلس مزدهرة بالعلوم الإسلامية، كانت الدول الأوروبية تبعث بأبنائها إلى الأندلس ليتعلموا من المسلمين، فإذا عادوا إلى بلدانهم يفخرون بما اكتسبوه من علوم المسلمين. فأدركت الغيرة أرباب الكنائس الجهلة الأساقفة، فأصدروا مرسوما بأن، يقول هؤلاء الرقعاء يذهبون إلى يعني الأندلس أو كذا فيتعلمون علوم المسلمين، وإذا عاد أحدهم بدأ حديثه بلغة أهل بلده ثم قطعها وتكلم باللغة العربية ليخبر أنه أو ليتشرف أنه ذهب إلى الأندلس فتعلم. لئن لم ينتهي هؤلاء لتصدرن الكنيسة بحقهم صك حرمان من الجنة بزعمهم. هذه قصة ثابتة، لكن حصل العكس الآن. يروح ولدنا ويتعلم هناك، وإذا جاء نافخ نفسه، إذا تكلم باللغة العربية قطعها ثم تكلم كأنه لا يعرف، كأن اللغة ضاقت بالمعاني التي يريد أن يعبر بها، فيدخل فيها لفظة إنجليزية، يعني ترى متعلم. الله المستعان، يعني صار العكس. نسأل الله الهداية. هذا يعني جرى الكلام إليه أن التقليد يعني السنن وقع علم من أعلام النبوة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. التاسعة عشرة، أن كل ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه ذم لنا، يعني كل ما ذم الله به اليهود والنصارى إذا فعلناه فهو ذم لنا. العشرون، أنه مقرر عندهم منهم أنه مقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر. من هؤلاء؟ هذا الصحابة الذي سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة الذين هم حدثاء وعهد بكفر، يعني حين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لأنه مستقر عنده في عقيدتهم أن العبادات والقرب مبناها على الأمر الشرعي، أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فاستأذنوا أو طلبوا منه أن يعني يجعل لهم ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فهذا يدل على أنهم ينطلقون من قاعدة صحيحة أن العبادات مبناها على الأمر الشرعي، فلا يعبد الله إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يعبد إلا الله، ولا يعبد الله إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأنه مقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر، يعني ما دخلت في نفوسهم البدع، فصار فيه التنبيه على مسائل القبر. مسائل القبر يعني المقلد الجاهل يسقط فيها. الامتحان في القبر ثلاث أسئلة: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ هذه يعني إنما يسقط فيها ويخسر المنافق والكافر، أما المؤمن فإنه ينجح إذا قيل له من ربك فيقول ربي الله، وإذا قيل له من نبيك يقول محمد صلى الله عليه وسلم، يعني من هو إمامك الذي تتبعه، ما دينك يقول الإسلام. فيكون بهذا الجواب قد فاز، لأنه منكر ونكير يسألانه اثنين ما هو بواحد، كلهم مراقبين أينها، وكلهم يعني يعملون على امتحانه، من ربك ما دينك من نبيك. أما المنافق فيقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، فيضرب بمرزبة يصيح من يسمعها كل مخلوق إلا الجن والإنس، لأنهم لو سمعوا لبطل التكليف، لو سمعوا لبطل التكليف، لبطلت الحكمة من التكليف. فالحكمة من التكليف أنه تكليف بأوامر شرعية فيها عنصر غيبي يجب الإيمان به. نعم. أي مسائل القبر هي الأصول الثلاثة، لهذا يجب على أول ما يبدأ المسلم أن يتعلم الأصول الثلاثة، ما العلم، العمل، أي نعم، هذه المسائل الأربع. لكن الأصول الثلاثة العلم بالله وبنبيه صلى الله عليه وسلم وبدين الإسلام بالأدلة، هذه هي الأصول الثلاثة. وإذا علم بهذه الأصول الثلاثة يعمل بها، لأنه إذا علم ولم يعمل لا فائدة في علمه، وإذا عمل بها يدعو إليها، لابد، هذا من الواجب أن يدعو إلى ما علمه وعمل به من الخير. بعد هذا تأتي الرابعة، وهي أنه لابد أن يتعرض لمصائب، لابد أن يتعرض لأذى من المدعوين. الناس إذا جيتهم بما يخالف أهواءهم غالبا ما يؤذونك، وهنا وجب الصبر، الصبر على الأذى في سبيل الله، في الدعوة إلى الله عز وجل. يقول التنبيه على مسائل القبر، أما من ربك فواضح. كيف واضح؟ نعم يا شيخ. لا بس هنا واضح في القصة، هو قال في القصة يعني في هذا الذي حصل التنبيه على مسائل القبر. مسائل القبر، من ربك، من نبيك، ما دي، قال أما من ربك فواضح. وشلون يعني ما الوضوح الذي تبين للشيخ؟ نريد أن نتبينه من نص القصة. هنا اجعل لنا، لا ما قالوا اجعل لنا إله، اجعل لنا ذات أنواط بمعنى اجعل لنا إلها. أي نعم، فمعنى هذا يعني من ربك، يعني من الذي تعبد مخلصا له العبادة. فواضح من هذه القصة. أي نعم، حينما يسأل في القبر من ربك، ليس معنى من خالقك، لا، من الذي تعبده، من الذي تقصده. إذا أجاب بالجواب الصحيح بقي الإمام، من هو إمامك، من نبيك، تأتي مسألة من هو الذي تقتدي به، أي نعم، في عبادتك لربك، هو محمد صلى الله عليه وسلم. أي نعم، ما هو المرجع في هذا أو أفراد العبادة؟ الإسلام، دين الإسلام بالأدلة، شرائع الإسلام. أي نعم، أما من ربك فواضح، وأما من نبيك، يعني ثبوت النبوة، فمن إخباره بأنباء الغيب، لتتبعون سننا من كان قبلكم، هذا خبر غيبي ووقع، فثبت بهذا نبوته عليه الصلاة والسلام. وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلها إلى آخره، اجعل لنا إلها إلى آخره، يعني إلها هنا معبودا، هذا معنى ما دينك، معبودا نصرف له تعبدنا ديننا. اي نعم، الى اخره، لان شرائع الاسلام جميعها في القران والسنه ما امر به قربه الى الله عز وجل فهو عباده، فهو عباده. اي نعم، صرفه لله عز وجل توحيد واخلاص، وصرف شيء منه لغير الله شرك وكفران والعياذ بالله. الحادية والعشرون، أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين، سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين، لأنهم حرفوا وبدلوا وغيروا. من ناحية الألوهية اليهود عبدوا عزير، والنصارى عبدوا عيسى، ومن ناحية النبوة كذبوا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اليهود كذبوا عيسى ومحمد، والنصارى كذبوا محمد صلى الله عليه وسلم، فسنتهم مذمومة كذم سنة المشركين. الثانية، لأن المشركين عبدوا مع الله غيره وكذبوا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اتفقوا مع المشركين في الأمرين، في الجناية على الألوهية والجناية على النبوة. الثانية، ولا يشعرون أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة، لقولهم ونحن حدثاء عهد بكفر. نعم، المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة، لقولهم ونحن حدثاء عهد بكفر. ولهذا يسبق على ألسنة بعضهم إذا حلف قال ولات وهو مسلم. ولهذا من قال ولات فليقل لا إله إلا الله، ومن قال تعالى أقامرك فليتصدق، لأن هذه من رواسب الجاهلية. أي نعم، منتقى يعني لا يؤمن أن يكون في قلوبهم أو يجري على ألسنتهم شيء من أمور الجاهلية فيمحونها بالتوحيد وبتجديد الدين، بتجديد الإسلام. التعليق، يقول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما، أي فإن ذلك من الشرك ومن أعمال المشركين، فإن العلماء اتفقوا على أنه لا يشرع التبرك بشيء من الأشجار والأحجار والبقع والمشاهد وغيرها، لأن الأشجار والأحجار والبقع والمشاهد وغيرها من جميع المخلوقات هي المحتاجة لأن يباركها الله. هي لا تبارك، هي لا تبارك في حد ذاتها، إنما هي في أشد الحاجة إلى أن يبارك الله فيها. ما دامت هي محتاجة لبركة الله كيف تبارك هي بنفسها؟ ولهذا لا يطلق تبارك إلا على الله، تبارك الذي بيده الملك، يعني ما يطلق يعني قولتهم تباركت علينا، هذا خطأ في اللفظ، أو تبارك فلان علينا، هذا من يعني استشاغة النصارى يباركهم البابا أو الله المستعان يطلع عليهم ويشير لهم بيده يمسح عليهم. أي نعم، يعتقدون أن فيه البركة، قاتلهم الله. قال: فإن هذا التبرك غلو فيها، وذلك يتدرج به إلى دعائها وعبادتها، وهذا هو الشرك الأكبر كما تقدم انطباق الحد عليه، يعني دعاؤها وعبادتها هو الشرك الأكبر. أما مجرد التبرك من الرواسب، لا شك من رواسب الشرك، يعتبر شركا أصغر إذا اعتقد أنها هي التي تبارك، أنها هي تبارك. إيه نعم. أما إذا كان يعني يعتقد أن الله بارك فيها فيحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل. وإذا ثبت أن الله بارك فيها لا يشرع لنا أن نتبرك بها. نعم، لأن الله أكرمها بالبركة ونهانا أن نعتقد أنها تبارك. أي نعم. قال: وهذا عام في كل شيء حتى مقام إبراهيم وحجرة النبي صلى الله عليه وسلم وصخرة بيت المقدس وغيرها من البقع الفاضلة، لا يتبرك بها ولا يتمسح بها. أي نعم. وأما استلام الحجر الأسود هذا المستثنى وتقبيله وأما استلام الحجر الأسود وتقبيله واستلام الركن اليماني من الكعبة المشرفة فهذا عبودية لله وتعظيم لله وخضوع لعظمته لأن الله شرع ذلك، فهو روح التعبد. ليش روح التعبد؟ لما يجي قبل الحجر يقول مثل ما يقول عمر: والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. فهذا الاتباع من غير اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي، يعني مجرد اتباع ثقة بالنبي وبشريعته، هو روح التعبد. مثل رمي الجمار بسبع حصيات، قد يأتي الشيطان يقول: وش تسوي السبع الحصيات هذه؟ لكن إذا رددت عليه وقلت هذا هو السنة، بسم الله والله أكبر، يعني امتثالا لشرع الله واقتداء بنبي الله محمد صلى الله عليه وسلم، هذا هو رجم الشيطان، لأنه يخلص خلاص يبطل. أي نعم، تقول أنا أفعل هذا اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام، ولا يفعل فعلا ليس مشروعا صلى الله عليه وسلم. قال: فهذا تعظيم للخالق. نعم، الذي شرعه الله تفعله ولو يعني ما دخل عقلك، فهو تعظيم للخالق. تطوف حول الكعبة ما هو عبادة للكعبة، لكن لأن الله أمر بذلك، وليطوفوا بالبيت العتيق، فهذا تعظيم للخالق وتعبد له، وذلك تعظيم للمخلوق وتأله له، يعني التبرك بما لم يعني بما لم يشرع الله عز وجل أن أن يستلم. التبرك بمقام إبراهيم أو حجرة النبي أو صخرة بيت المقدس أو غيرها من البقع الفاضلة، هي فاضلة لكن لا يتبرك بها، لأن ذلك تعظيم للمخلوق وتأله له. هنا أما ما شرع الله عز وجل أن نفعل عنده فهو تعظيم للخالق. واخفض جناحك، أعوذ، واخفض لهما جناحك من الذل للوالدين، تنحني وتقبل يدي والديك وتقبل رأسهما وتقبل أقدامهما، لأن الله أمر بذلك. ليس هم ضعيفين، هم ما يعني ما يستوجبون هذا في حد ذاتهم، ولكن لأن الله أمر بهذا فأنت تفعله تعبدا لله وإكراما لهم شرعه الله عز وجل، كسجود الملائكة لآدم. ليس لأن آدم يعني يعبد، ولكن هو تكريم لآدم، الله سبحانه وتعالى كرم به آدم، تكريم لآدم، وفي نفس الأمر هو طاعة لله. ولهذا إبليس أبى فكان عاصيا والعياذ بالله، وخرج من رحمة الله. قال: فالفرق بين الأمرين كالفرق بين الدعاء لله الذي هو إخلاص وتوحيد، والدعاء للمخلوق الذي هو شرك وتنديد. هنا دعاء المخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله هذا شرك وتنديد، ودعاء الله عز وجل يعني إخلاص وتوحيد، دعاء الله وحده. انتهى هذا الباب، وهو باب التبرك. فالتبرك إنما هو بطاعة الله، التبرك بالله عز وجل وبطاعته. الباب الذي بعده باب ما جاء في الذبح لغير الله، ولعلي أتركه لمجلس قادم إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يدخل المسجد القديم في باب النهي عن الصلاة في المسجد الذي فيه قبر؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم دفن بعد أن بني المسجد؟ شوف هذا السؤال يدل على لبس، استولى على صاحبه. نعم، المسجد القديم الذي بني لله والقبر حدث فيه، ما قلنا إن الواجب إزاحة القبر، إخراج القبر، إخراج الرفاة من المسجد، لأن القبر هو الحدث، المقبور هو الحدث، فيجب أن يخرج ولا يهدم المسجد. مسجد بني لله يصلى فيه، فهذا حكم المسجد القديم. لكن قياس يعني المسجد النبوي والحجرة، يعني قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه، يعني زعمه أنها في المسجد، هذا هو الخطأ، هو اللبس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما دفن في بيته ولم يدفن في المسجد، دفن في بيته. يقول: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. بعض الجهلة بدل بيتي بقبري حتى يكون فيه يعني له وسيلة لاعتقاد الفاسد. ما بين بيتي، صحيح قبري هذه ليست صحيحة، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، فهو بيته إلى يوم القيامة، فهو بيته إلى يوم القيامة. أرضية البيت، أرضية الحجرة ليست مسجدا، ليست مسجدا. لو فتحنا الباب وصلى شخص ركعتين، معناه لا يجوز أن يصلي ركعتين عند القبور، يعني من أجل ما يقال إنه صلى في المسجد النبوي، يقال صلى في الحجرة، صلى في بيت في الحجرة عند القبور. أي نعم، ما يقال صلى في المسجد النبوي. لكن بيوت أزواجه، بيوته الأخرى التي دخلت في المسجد، لو صلى فيها، نحن نصلي فيها الآن ولا ندري، يقال صلى في المسجد لأنها دخلت في المسجد. أما بيته الذي فيه قبره وفيه قبر أبي بكر وعمر، لا يزال بيت، ولا يزال محاط بجدران وبأسس أيضا من تحت، ويعني عزل عن المسجد من جميع النواحي، استجابة لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. أي نعم، فقبره عليه الصلاة والسلام محمي، وبيته هو بيته، ليس مسجدا إلى قيام الساعة. فهذا هو الفارق، المسجد ما بني من أجل القبر، والقبر ما وضع من أجل المسجد. القبر ما وضع من أجل المسجد، والمسجد ما بني من أجل القبر. أرجو يعني يكون واضح إن شاء الله. أي نعم، هذا فرق بين، يعني ما يقاس المسجد النبوي وحجرة النبي صلى الله عليه وسلم التي فيها يعني قبره وفيها قبر صاحبيه، ما تقاس بالمساجد الأخرى التي هي إما أن بنيت من أجل القبر أو وضع القبر فيها، يعني دفن الميت من أجل المسجد ووضع القبر فيها، أو هي بنيت من أجل الولي هذا أو الضريح، بنيت بأجله. أي نعم، فرق. مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لم يبنى من أجل القبر، ولا قبره وضع يعني وضع في مكانه من أجل المسجد، إنما وضع في بيته لئلا يتخذ قبره مسجدا، لئلا، ولولا ذلك لأبرز قبره كسائر القبور صلى الله عليه وسلم. فكيف نجعله مسجد بهذا يعني بهذا الوضوح؟ إيه نعم، هذا الأخ ملتبس عليه. على كل حال أرجو أن يزال اللبس عنه. دفن بعد أن بني المسجد، كلامه يعني كأنه دفن في المسجد، الله المستعان، ودفن في بيته. يقول بعض الجهال يطوف على القبر، أي قبر تقصد؟ زين، الحمد لله ما عرفت أنه من عمل الجهال فالحمد لله. فهل حكمهم حكم من عبد اللات والعزى؟ نعم، من عبد نبيا من دون الله أو ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو حجرا أو صنما فهو مشرك، حكمهم واحد، لا فرق بين من عبد الملائكة أو عبد الرسل، أو ما لا فرق بين من عبد عيسى ومن عبد الأحجار والأصنام في الحكم، فجميعهم نعم من أهل الشرك. إن شاء الله أن ينير البصيرة. متى يكون التبرك بالحجر أو الشجر شركا؟ سؤال جيد. شركا أكبر، ومتى يكون شركا أصغر؟ اللي جاوب منكم له جائزة. هو سؤال جيد. نعم يا شيخ، أي هذا شرك أكبر، صحيح، استحقيت الجائزة، جزاك الله خير. لا يستحق، نعم أجاب، إذا اعتقد أنها هي تبارك بذاتها فهذا شرك أكبر، لأنه سواها بالله عز وجل، هو الذي يبارك، تبارك ويبارك سبحانه وتعالى بالبارك. أما إذا اعتقد أن الله جعلها متبركا فهذا اعتقاد بلا دليل، اعتقاد بدعي، وهو شرك أصغر يجر إلى الشرك الأكبر. نعم. نجد مكتوبا بأعلى بعض البيوت كلمات مثل ما شاء الله، تبارك الله، إلى غير ذلك، فهل هذا يدخل في حكم التمائم؟ لا، هو يكتب ما شاء الله، أحيانا يريدون من الشخص الغافل أن يقرأها فيتذكر، إذا كان قلبه سليم ونيته سليمة يشوف ما شاء الله، يمكن منبهر بحسن البيت وحسن، فإذا قرأ ما شاء الله تذكر وقرأها واعتقد مدلولها فاندفع شره، قد يكون هذا مقصد، لكن على كل حال ما هو مشروع أنه يكتب، ما هو مشروع أصلا. بيوت الصحابة وبيوت الأوائل ما تتجاوز، يعني الله المستعان، لما رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعض يعني معاصريه أعلوا البناء، قال يا معشر العريب، الأرض الأرض، الأرض الأرض، فإنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة. وأيضا كما في الحديث، وأن ترى الحفاة العراة من أشراط الساعة، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، هذا من أمارات الساعة. على كل حال، وأعجبه بناؤه فخاف من العين وكتب، ما هو برد عن قدر الله عز وجل، الأولى أن تعتمد على الله سبحانه وتعالى، وأن يكون بناؤك على قدر ما تسكن أو على قدر ما تنتفع به انتفاعا شرعيا. هذا يسأل، وما رأيك أو ما قولك؟ الله المستعان، من أنا حتى في كل ما يحدث في عالمنا العربي والإسلامي من قتل وتخريب وسفك دماء، أقول فيها ما يقوله إمامنا إمام المسلمين في هذه البلاد، ما تقوله حكومتنا، أي نعم، وموقف حكومتنا هو موقفي، لأننا مأمورين بالسمع والطاعة والدفاع عمن انعقدت له البيعة الشرعية على الكتاب والسنة، ولله الحمد والمنة. هي أمور نسأل الله سبحانه وتعالى، أمور فتن، نسأل الله عز وجل أن يعيدنا وإياكم جميعا من سيء الفتن. أعوذ بالله. هل هذه الأمور تحتاج إلى إقامة حجة حتى يكفي صاحبها سب الله أو سب رسوله أو سب دين الإسلام؟ هذه أصلا يعني من فعلها فقد قامت عليه الحجة، لأنها أمور يعني معلومة من الحياة بالضرورة، من الدين بالضرورة، أمور ضرورية. أحد ما يعرف الله؟ حتى اليهود يعرفون الله ويقدسون الله، كلمة الله، ما حتى سمى بالله. وكذلك الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، يعني سب الرسول خاصة إذا كان يزعم أنه مسلم، فهذا لا يحتاج إلى إقامة حجة. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. نعم، يقول هل يحتاج إلى إقامة حجة سب الله وسب رسوله صلى الله عليه وسلم وسب دين الإسلام؟ يعني السؤال مجمل، قد يكون هذا يحتاج، لأن المرتد حتى المرتد يستتاب، فقد يكون يعني أنه غاب عنه أو فينبه إلى ما وقع فيه، لكن كوننا يعني نقول أنه ما قامت عليه الحجة فهذه أمور معلومة يعني من الدين بالضرورة، معلومة من الواقع بالضرورة. أي نعم، فالذي يسب الله أو يسب الرسول أو يسب دين الإسلام هذا قد حكم الله بكفره، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. إنما كنا نخوض ونلعب، يستهزئون بالرسول صلى الله عليه وسلم، يستهزئون ب، يقول ما رأينا مثل قرائنا، أكبرنا بطونا وأجبننا عند اللقاء. فنزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم وبلغه ما قالت هؤلاء المنافقين، فجاءوا يعتذرون، والله أنزل قوله لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. نعم إلى آخر الآية. فالأمر يعني واضح في كتاب الله عز وجل، الاستهزاء بالدين وترك الصلاة. إذا ترك الصلاة كان سلف صالح لا يرون شيئا تركه كفر مثل ترك الصلاة، والفيصل في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر أو أشرك. ما يحتاج يعني إيه نعم، لكن قد يقال هنا إن المراد ترك الصلاة اعتقادا وعملا، أما من تركها عملا واعتقاده أنها واجبة. لكن سبحان الله، يعني كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، كيف يتصور أن شخصا يعتقد أن الصلاة واجبة ويستتاب ويعرض على السيف ويقال له ترى حكم تارك الصلاة القتل، فإن صليت وإلا قتلناك، فيختار القتل. هل يتصور من مثل هذا الذي يختار القتل على فعل الصلاة أنه يعتقد وجوب الصلاة أو يعتقد أن لها حرمة أو تعظيم؟ ما دام اختار القتل على فعل الصلاة فهذا دليل على أنه في قلبه شيء يدرأ عنه الحد. الله المستعان. يذكر بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغير الأسماء القبيحة تبركا بالاسم الحسن، هذا تفاؤلا يا أخي، تفاؤلا في الاسم الحسن، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أقبل سهيل في المفاوضة يوم حنين، قال سهل أمركم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان نعم يحب الأسماء الحسنة ويأمر بأن تكون الأسماء حسنة ويغير القبيح منها تفاؤلا بما يدل عليه الاسم، بما يدل عليه الاسم. وهذا التفاؤل هو حسن ظن بالله عز وجل، هو حسن ظن بالله، لا أن يعني هذا المسمى هو الذي فيه البركة. هنا إذا قيل عبد الله أليس في كونه عبد الله بركة؟ قال الذي بارك فيه هو الله إذا كان عبدا عابدا لله، وإذا لم يكن عابدا لله فهو معبد لله عز وجل. ومثل هذه الأسماء الحسنة نعم، أو سهيل أو مبارك، ما يقال المبارك. أي نعم، هل هذه العبارة صحيحة؟ كذا يقول بعضهم أن ابتداء كتابه في تراجم الرجال بمن اسمه أحمد تبركا باسم النبي صلى الله عليه وسلم، فهل هذا صحيح؟ نعم، اسم النبي صلى الله عليه وسلم مبارك لا شك، والتيمن باسم النبي والتفاؤل باسم النبي صلى الله عليه وسلم يعني مطلوب، تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، اللهم صل وسلم عليه. فعلى كل حال المسألة تعديل ألفاظ فقط. إن شاء الله هذا صاحب القلم الأحمر يعني استلمنا بالله. هل سؤال الصحابة اجعل لنا ذات أنواط؟ نعم، اجعل لنا ذات أنواط من الشرك الأصغر لكونه من وسائل الشرك. نعم قلنا هذا، يعني كانك ما تبي تسمع، هم لو فعلوا صار من الشرك الأكبر. لا، الصحابة يعني أولا مستقر في نفوسهم أن العبادات مبناها على الأمر الشرعي، ثانيا أنهم يعني لم يفعلوا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما الفرق بين زيارة أو شد الرحال إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم أو إلى مسجده؟ سبحان الله العظيم. شد الرحال ورد فيه الحديث الصحيح لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. قاله في حياته عليه الصلاة والسلام، قاله في حياته عليه الصلاة والسلام، ما فيه قبر. لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. بعد دفنه في بيته ليس قبره في المسجد، فلا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. قد يورد بعض الناس إيرادات على هذا ويقال إن الرحال تشد مشروعة أن تشد لصلة الرحم وإلى بلد بعيد لصلة الرحم أو للجهاد أو لطلب العلم. أي نعم، نقول هذا لا يرد، لأن المستثنى منه هو يعني لا تشد الرحال إلى بقعة نيط بها عبادة أو مزيد فضل عبادة إلا إلى ثلاثة مساجد. فالمسجد الحرام نيط به الحج، لا يصح الحج بغير المسجد الحرام، ونيط به أن الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف مزيد فضل عبادة. والمسجد النبوي كذلك نيط به يعني علق به مزيد فضل العبادة فيه بالصلاة فيه بألف صلاة، وهكذا. والمسجد الأقصى هكذا ورد بخمسمائة صلاة. لا تشد الرحال إلى بقعة نيط بها عبادة، لكن السفر إلى الجهاد، الجهاد في أي مكان ما نيط بالمشرق أو بالمغرب. صلة الرحم قد تكون في أي مكان، السفر لصلة الرحم وليس للبقعة وليس للمكان. طلب العلم كذلك، قد يكون طلب العلم يعني في بلد، وقد يكون ينتقل من بلد إلى بلد آخر بحسب وجود العلماء. فلا تشد الرحال إلى بقعة، مستثنى منه تقديره بقعة نيط بها عبادة أو مزيد فضل عبادة إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. أما شد الرحال إلى القبور يعني بهذا النص ليس داخلا فيه، ليس لأنه حصر. فلا تشد الرحال إلى قبر من أجل القربة، ما نيط بالقبور عبادة يعني لا، إلا من غير شد رحم. إذا كان مثلا في وزارة المسجد النبوي يشرع له حينئذ أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يزور قبر صاحبه، وأن يزور البقيع، قبور أهل البقيع، قبور الشهداء، وهكذا. ما أدري عن هذا، سبحان الله.